إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فهذا المجلس الثلاثون أو التاسع والعشرون نعم في شرح منظومة الإمام العمليطي رحمة الله تعالى عليه على الورقات للإمام الجويني في علم أصول الفقه. وكنا قد أنهينا يوم أمس مبحث العام وبينا الكثير من مسائله، واليوم نكمل المبحث الذي يليه ومبحث الخاص. فيقول رحمة الله تعالى عليه: باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عما مع حصر جرى، والقصد بالتخصيص حيث ما حصل، تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذا الاستثناء وغيرها انفصل. نعم، أو كذاك عندهم كذاك. نعم. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه، وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. ويحمل بعد ذلك دخل ماذا في المطلق، هذا سوى إن شاء الله نعقد له جلسة أخرى. إذن بدأ رحمة الله تعالى عليه الباب باب الخاص بقوله باب الخاص. فقوله باب الخاص يعني فيما يقابل العام، فهما متقابلان، لأن من معاني العام هو الانتشار والشيوع، وأما من معاني الخاص فهو الانفراد وقطع الاشتراك. الخاص في اللغة معناه الانفراد، شيء خاص أي منفرد، والشيء خصيصة لفلان أي من صفاته التي انفرد بها. وأيضا من معانيه قطع الاشتراك، أي أنه لا يشاركه غيره فيها، بخلاف العام فإنه ماذا؟ يدل على الشيوع وعلى الاشتراك. إذن هذا هو مستهل هذه الأبيات بقوله باب الخاص، يريد به ما يقابل العام، دائما يجمعون بينهما باب العام والخاص وباب المطلق والمقيد وهكذا، لأنهما متقابلان. قال رحمة الله تعالى عليه: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر يرى. قوله والخاص لفظ، كما قال بأن العام لفظ، فهو على مذهب بعض الأصوليين في أن العموم والخصوص لا يكون إلا في الألفاظ دون المعاني. وقد بينا يوم أمس أن الصحيح أن العموم والخصوص أيضا يدخلان في العموم، وذلك إما بتقدير الألفاظ المحذوفة أو بدوران تعليل الأحكام مع أحكامها وجودا وعدما، وهذا قد فرغنا منه أمس. إذن قوله الخاص لفظ هذا على ما يذهب إليه الناظم وغيره من الأصوليين أو حتى صاحب الورقات الجويني، إلى أن العام والخاص يتعلقان بالألفاظ دون غيرهما من الصفات والمعاني. ثم قال: والخاص لفظ لا يعم. لا يعم المقصود بالعموم هنا عدم التناول، لا يعم ليس المقصود به العموم الاصطلاحي، لا، إنما العموم اللفظي. قوله لا يعم أي لا يتناول ولا يشمل. لا يعم أكثر من واحد، لا يعم أكثر من واحد، أي أن هذا الخاص يتناول في لفظه عينا واحدة، يتناول في لفظه عينا واحدا، وهذا ما يسمى بالخاص بعينه، الخاص بعينه، وهي الألفاظ التي لا تحتمل إلا فردا واحدا أو عينا واحدا، كالأعلام، الأعلام التي يتسمى بها الناس زيد وعمر وجعفر ويحيى ونحو ذلك، فإنها لا تدل إلا على شخص واحد، تقول زيد، قام زيد، فزيد هنا أسندت القيام إلى مفرد، فلا يمكن أن يكون هذا الزيد أشخاص متعددون، لابد أن يكون إلا شخص واحد. إذن هذا وإن كان هو من ناحية يعتبر خاص، ولكن قد يكون ماذا؟ مطلقا، قد يكون مطلق، لأن أحيانا الشيء قد يكون عاما أو خاصا في لفظه، ولكن مطلق في وصفه، مطلق في وصفه، وهذا الذي يفرق بين العام وبين المطلق، أن بعضهم يشتبه عنده العام والمطلق. فالعام عمومه شمولي، العموم عنده شمولي، بمعنى أن تقول مثلا الرجال قوامون على النساء، الرجال هذا لفظ عام ولا خاص؟ عام. وما دليل عمومه؟ لا، ألف واللام، ليس كل جمع يعتبر عام، لا، هذه الألف واللام للاستغراق، الرجال قوامون على النساء، والنساء أيضا لفظ عام. إذن عندما تقول الرجال معناه كل الرجال، كل من اتصف ماذا؟ بالرجولة وليس بالذكورة، الرجال قوامون، يعني من لم يكن قيما وقائما فقد فقد أهم صفات الرجولة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن لما تقول الرجال يدخل فيه جميع الرجال، مئات الآلاف الملايين، تمام. ولكن لما تقول مثلا رجل مؤمن، رجل مؤمن، فهنا رجل عام ولا خاص؟ كيف عام؟ أنت لما تقول عام معناه أنه يدخل في هذا اللفظ كل الرجال، ولا يدخل فيه رجل واحد دون تعيين؟ يدخل فيه رجل واحد دون تعيين. أنت لما تقول تحرير رقبة، الرقبة هنا تحرير رقبة، رقبة يعني المقصود بها عتق الرقبة، فتحرير رقبة، رقبة هنا عام ولا خاص؟ هذا اللفظ خاص، ولكنه من جهة أخرى مطلق، مطلق لأنه عام من حيث ماذا؟ وصفه، فكل الرقاب تدخل، أهم شيء ماذا؟ تأخذ لنا رقبة واحدة فقط. هذا هو الفرق بين العام وبين الخاص أو بين المطلق. فالعام عمومه شمولي، يعني يشمل ماذا؟ كل ما يتعلق به من أفراد، بخلاف المطلق فإنه العموم هنا ليس في أفراده وإنما في بدلي، أحسن، في وصفه، يعني أي واحد تأخذه خلاص، كل الأوصاف تدخل، رجل طويل قصير، رقبة ماذا؟ قصيرة طويلة كبيرة صغيرة، المهم ماذا؟ كلها. وإن كان جاء بعد ذلك التقييد المنفصل في قوله مؤمنة، هذا شيء آخر. نعم، نعم نعم، هذه قاعدة أصولية. طبعا احنا لم نريد استيعاب جميع ما يتعلق من القواعد بالعام، لأن لو سرنا هذا المسير لصار يعني شرح مراقي السعود على منظومة الإمام العمريتي، لا، لذلك الآن نحن نريد أن نتقيد نعم كل المسائل، ولذلك تركنا بعض المسائل لأنها أولا لم يشر إليها الناظم، وثانيا لأنها ليست من القواعد المهمة. نحن الآن نحاول ماذا؟ أن نضبط هذا الفن من خلال أهم قواعده التي أشار إليها الناظم. فهذه القاعدة ممن أطلقها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، أنه ترك الاستفصال إذا ترك المتكلم أو المتحدث أو أيضا حتى السائل ترك الاستفصال عن أمر عام أو أمر مجمل، فإنه ينزل منزلة العموم من المقال، ينزل منزلة العموم من المقال. يعني مثلا إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عن لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في نوع هذه الميتة، هل هي ماذا، ميتة ماتت داخل البحر أو ماتت بعد خروجها من البحر، أو يعني ترك ماذا الاستفصال وترك التفصيل في المسألة، فلا بد أن يبقى أو يحمل هذا الترك على ماذا، على العموم من المقال، كأنه قال جميع ما في البحر من حيوان فإنه يحل، جميع ما في البحر من حيوان أنه يحل. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما جاء في نصوص الكتاب يترك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل بعض الأمور في موطن يحتاج إلى التفصيل، ولكن هذا الترك إنما ترك من أجل أن يفهم أن هذا الأمر على عمومه لا يدخله إلا لا تخصيص ولا تقييد. ومن هنا جاء في قول الله عز وجل لما أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، فقال على لسانه موسى عليه السلام ماذا، إن الله أمركم أن تذبحوا ماذا، بقرة. فهنا ماذا، لا هذا لفظ عام ولا خاص؟ خاص، وهو مطلق تمام، ولكنهم لما استفصلوا انتقل من كونه مطلقا إلى مقيد، فإن الاستفصال ينقل اللفظ من العموم إلى الخصوص من إطلاق إلى التقييد، وترك الاستفصال ينقل اللفظ من التقييد إلى الإطلاق ومن الخصوص إلى العموم. نعم نعم نعم نعم بوضع الحمل. نعم سيستفصل عن حال الحمل كيف وضع، هل هو تام او غير تام، والشيخ انه يكون الحمل تام. لكن المرأة اذا سقط حملها ميكاب او يعني لم يتم الحمل، طيب الشيخ تاخذ حق عده الحمل؟ لا هنا الان نعم، هو الان طبعا اللفظ له ظاهر، وهذا الظاهر إما أن يكون موافقاً للعرف اللغوي وإما أن يكون موافقاً للعرف الشرعي. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتك بوضع حملك، فالمقصود بهنا ماذا، هو الحمل الذي يتم، يعني هذا الذي يتبادر للمعنى اللغوي وحتى ماذا المعنى الشرعي. فعندما قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المقصود يضعن حملهن مستوفيا أو ناقصا، مستوفيا هذا هو الأصل، ولكن العلماء فصلوا بعد ذلك في من سقط منها جنينها أو ما يسمى بالإجهاض، سواء الإجهاض القصري أو الإجهاض ماذا العارض. ففصلوا في قضية الاعتداد وقضية النفاس وغيرها من المسائل، ففرقوا في ذلك تفريقا بين أن يكون قبل التخليق وأن يكون بعد التخليق، يعني بعد نفخ الروح. فما كان بعد نفخ الروح فإن المرأة ما يخرج منها بعد الإجهاض أو نزول الجنين فإنه يعتبر نفاسا، فإنه يعتبر نفاسا. أما ما كان قبل نفخ الروح فإنه ينظر، فإن كان الجنين قد تشكل وظهرت يعني أجزاؤه وأطرافه وظهرت معالمه، وهذه عادة تكون تقريبا بداية من تمام الشهر الثاني، يعني تقريبا يعني 60-70 يوم إلى 80 يوم، يعني يبدأ تتشكل الكثير من معالمه، فهنا ألحقوها ماذا بمن تم خلقه، وبالتالي أوجبوا فيها ما يجب على المرأة النفساء من ترك الصلاة وغير ذلك والصيام. أما ما كان قبل ذلك فإنهم قد اعتبروه دما فاسدا لا يترتب عليه شيء. طبعا هذا إنما استنبطوه من خلال جمع النصوص في قضية الاعتداد بالنسبة للنفساء وبالنسبة للمستحاضة وغيرها. طيب نرجع إلى مسألتنا، قال والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد فقوله لا يعم أكثر من واحد هنا قصد به الخاص العيني، يعني الذي يكون اللفظ يدل على عين واحدة، كقولنا مثلا الأعلام، الأعلام تدل ماذا؟ على أعيان بذاتها، زيد عمرو. ثم قال أو عم مع حصر جرى، أو عم أن يكون اللفظ ماذا؟ يعم عدة ماذا؟ يعم عدة ماذا؟ عدة أعيان، ولكنه ماذا؟ مع حصر جرى، يعني هذا التعدد العيني لا يكون مطلقا، لأن التعدد العيني المطلق ماذا يسمى؟ يسمى عام، لأن العام ماذا؟ هو ما دل على أفراد من غير تعيين، هذا يسمى ماذا؟ المطلق العيني، يعني الأعيان المطلقة بدون تحديد. ولكن إذا كان هناك تعدد الأعيان ولكنها حصرت بعدد، هذا ماذا يسمى؟ يسمى خاص عددي، يسمى الخاص العددي. المطلق دائما لا يتعلق بالعين، المطلق يتعلق بالوصف، يعني حتى تفرق بين المطلق المقيد والعام والخاص، العام والخاص يتناول الأفراد من حيث الأحكام المتعلقة بها، أما المطلق والمقيد إنما يتناول جانب الصفات التي من أجلها تشرع الأحكام، هذا هو. وعادة المطلق ماذا؟ لا يكون متعددا في أعيانه، وإنما ماذا؟ متعددا في أوصافه. نعم. فإذا الناظم رحمه الله أشار إلى نوعين من الخاص، الخاص الأول هو الخاص العين، تكون عين واحدة مثل الأعلام وغيرها. النوع الثاني أو عم مع حصر جرى، يعني عم أكثر من واحد، يعني اثنين فصاعدا، تقول مثلا جاء ثلاثة رجال، فثلاثة رجال، ثلاثة رجال هذه تدل على عين واحدة أو عم أكثر من واحد؟ عم أكثر من واحد. ولكن هذا العموم هل هو مقيد ولا مطلق ولا بدون تقييد؟ محصور. الجواب أنه محصور، فلذلك إذا كان اللفظ يدل على أكثر من واحد ولكنه حصر بعدد مهما كان هذا العدد فإنه يسمى خاصا. إذن إذا سئلت الخاص إلى كم قسم ينقسم، فالجواب أنه ينقسم إلى قسمين، خاص عيني يدل على عين واحدة كالأعلام، وخاص محصور عددي ويدل على أكثر من واحد ولكنه محصور بعدد. إذن فالخاص إذا أردنا أن نعرفه نقول هو اللفظ الدال على شيء محصور بعينه أو بعدده، هو اللفظ الدال على شيء محصور إما بعينه، الحصر بالعين واضح في واحد فقط، أو محصور بعدده. إذن الحصر إما أن يكون بالعين وإما أن يكون بالعدد. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه والقصد بالتخصيص حيثما حصل، والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. والقصد بالتخصيص يعني الآن انتقل من الخاص إلى التخصيص، انتقل من الخاص إلى التخصيص، فقوله والقصد بالتخصيص يعني القصد معناه المعنى المراد، القصد هو المعنى المراد وليس القصد المقصود به النية، لا، القصد معناه المعنى المراد. قوله والقصد بالتخصيص أي المراد بمعنى التخصيص حيثما حصل، أي المعنى حيثما وجد. نعم. تمييز بعض جملة فيها دخل. الآن قبل أن نشرح معنى التخصيص على مراد الناظم ومراد صاحب الأصل، فنقول بأن هناك فرق بين التخصيص وبين الخاص. فالآن الخاص لفظ يدل على ماذا؟ على شيء محصور بعينه أو بعدده. الآن إذا قلت مثلا جاء زيد، هذا هل له تعلق بالعام؟ الجواب لا علاقة له بالعام، لأنه خاص عيني. جاء ثلاثة رجال، هل له تعلق بالعام؟ ليس له أي تعلق بالعام. ولكن لما نقول جاء الرجال إلا زيد هنا إلا زيد له تعلق، هذا الخاص له تعلق بالعام ولا لا؟ له تعلق بالعام. إذن التخصيص هو الذي له تعلق بالعام بخلاف الخاص فلا تعلق له بالعام، وإنما هو أورد الخاص هنا وعرفه لأنه سبق وقد عرف العام فاحتاج إلى أن يعرف الخاص فقط، يعني هذا هو السبب، وإلا الخاص لا علاقة له بمبحث العام والخاص، لأن مراد الأصوليين عندما يقولون العام والخاص مرادهم بالخاص هنا التخصيص وليس الخاص الذي شرحناه أولا، وهو اللفظ الذي يدل على شيء ماذا محصور بعينه أو بعدده. نعم. إذن قال نعم قال والقصد بالتخصيص، القصد بالتخصيص يعني المراد بالتخصيص، والتخصيص ماذا؟ مصدر من خصص يخصص، وبمعنى أنه قصر العام، خص الشيء أي قصره على وصف أو عدد معين أو حكم معين. نعم. لا، ولكن المطلق له معنى الخاص. الآن أنت عندما تقول بأن المقيد هو حصر بعض أوصاف المطلق، فهو من ناحية المعنى اللغوي هو ما له تخصيص، تمام؟ لذلك نحن نشرح المعنى اللغوي وليس مرادنا الآن المعنى الاصطلاحي. فلما قلت بأن التخصيص مشتق من خص يخص، وهذا التخصيص من حيث اللغة إما أن يكون تخصيصا ماذا في العدد، وإما أن يكون تخصيصا ماذا في الوصف، وإما أن يكون تخصيص في الحكم، هذه كلها تسمى في العرف اللغوي تسمى تخصيصا. يبقى بعد ذلك الأصوليين يفرقون بين التخصيص الذي يكون ماذا في الأعيان والأفراد، هذا يسمونه ماذا؟ التخصيص أو الخاص، وما يكون في الأوصاف يسمونه ماذا؟ مقيدا. نعم نعم. إذن نقول أما بالنسبة للتعريف عند الأصوليين فهو ماذا؟ تمييز بعض جملة حصل، تمييز بعض جملة. المقصود بالتمييز هنا هو الإفراد، تمييز معناه إفراد بعض جملة أي إفراد اللفظ العام، الجملة المقصود بها هنا اللفظ العام، إفراد بعض جملة حصل أي حصل بهذا ماذا؟ بهذا التخصيص. أحسنت، يعني وظيفة التخصيص ها هنا هي إفراد بعض أفراد اللفظ العام، التخصيص هو معناه إفراد بعض أفراد العام بالحكم. نعم، ولكن نحن نريد أن ننتظر مع قول الناظم حينما قال تمييز، قلنا التمييز هو الإفراد، ولذلك نقول في تعريف التخصيص بأنه ماذا؟ نعم، هو تمييز بعض الجملة على قول الناظم، وأيضا صاحب الورقات الأصل أيضا عرفه بأنه تمييز بعض الجملة، أو على التعريف الصحيح نقول بأنه إفراد بعض أفراد العام ماذا؟ بالحكم. نعم. وبعضهم يقول بأن التخصيص هو بيان أن العام لا يراد به جميع أفراده، أن العام لا يراد به جميع أفراده، سواء هذا التعبير أو هذا التعبير كلاهما صحيح. عندما تقول بأن هذا تخصيص معناه تريد أن تقول بأن هذا اللفظ العام لا يراد به جميع الأفراد، وإنما يراد به أفراد دون أفراد. على سبيل المثال لما تقول في قوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، فكل هذا من صيغ العموم، نفس كل نفس معناه هنا كل فرد من أفراد النفوس، كل من كانت له نفس، فما هو حكمه؟ ماذا؟ ذائقة الموت، أنها ماذا؟ تذوق الموت. إذن هنا ماذا عندنا؟ لفظ عام يشمل مجموعة أو جميع الأفراد الداخلة فيه، ويشملها ماذا؟ حكم عام، وهو ماذا؟ أنها دائقة الموت. إلا عندما تقول إلا وجه ربك مثلا للجلال والإكرام، معناه ماذا هنا؟ إلا معناه استثناء، يراد به التخصيص. ما معنى التخصيص؟ معنى أنك أخرجت بعض الأفراد ماذا؟ من العموم، أخرجت بعض الأفراد من العموم، أو أنك بيّنت لنا أن العموم الأول لا يراد به جميع الأفراد، وإنما يراد به نعم. نعم الملائكة عندها أنفس، والجن عندها أنفس، نعم. فوالله عز وجل، هل يوصف الله عز وجل بأنه نفس؟ كيف صفة من صفاته؟ لا خلونا مع الشيء، لا تخف، لأن تخرج إن شاء الله تخرج مؤمن من المجلس. تهيب الشيخ العقيل. يعني هل الصفة هنا صفة ذاتية أم صفة فعلية أم إيش نوع هذه الصفة؟ طيب ما الفرق بين الصفات والذات؟ بين الصفات وبين الذات، الله عز وجل له ذات وله صفات، صح ولا لا؟ ولا صفاته يعين ذاته؟ لا أجبني، هل الصفات هي عين الذات؟ هل الصفات هي عين الذات؟ لا. لو قلنا بأن الصفات عين الذات، ما يلزم من هذا؟ ما الذي يلزم من هذا؟ نعم، لا، لأني سمعت كلمة يلزم ماذا؟ الحدوث؟ لا، الحلول ولا الحدوث؟ الحلول، أنا ظنيت قلت الحدوث. نعم، لأن لو قلنا بأن الصفات هي نفسها الذات، هي عين الذات، هذا معناه ماذا؟ هذا مذهب الحلولية، سواء كان من غلاة الصوفية وغيرهم، الذين يقولون ما ثم إلا الله عز وجل، كل ما في الكون إنما هي ذاته سبحانه وتعالى، تمام. ومن قال بأن الصفة مباينة للذات، هذا عقيدة من؟ لا، المجسمة، وأيضا ماذا؟ مجوس هذه الأمة الذين القدرية الذين أثبتوا ماذا؟ خالقين لله عز وجل، تمام. فإذا نقول بأن الذات التي ماذا؟ أن الصفات هي التي ماذا؟ تتعلق في وجودها بالذات، تتعلق ماذا؟ في وجودها بالذات، وإن كان في حق الله عز وجل ليس تعلق تركيب والعياذ بالله، ولا تعلق حلول والعياذ بالله، وإنما هو الصفة، الصفات هو ما قام بالذات. فأنت عندما تقول النفس بأنها صفة، معناه أنك تقول بأن النفس ماذا؟ متعلقة بالذات، معناه أن هذه النفس هي ماذا؟ هي غير الذات، ولا هي نفس الذات؟ طيب هذه ما هي ذكرنا المسألة في ذلك، النفس هي الذات، نفسه جل وعلا هي ذاته، ولذلك الصفات تتعلق بنفسه وبذاته، لأن النفس والذات ماذا؟ شيء واحد. فلا نقول بأنها صفة كصفة العلم وصفة القدرة وصفة الحياة، فالله عز وجل له نفسه، ونفسه ماذا؟ هي ذاته سبحانه وتعالى، نعم. وإن كان النفس في التعبير الشرعي لها عدة ماذا؟ لها عدة استعمالات، قد يراد ماذا بالنفس؟ هي الذات بجميعها، وقد يراد بالنفس ماذا؟ هي الروح، قد يراد بالنفس ماذا؟ هي الروح بالنسبة للمخلوق، نعم. إذن نرجع إلى مبحثنا، نعم. فنقول قول الناظم بأنه ماذا؟ تمييز بعض جملة، فالتخصيص هو كما قلنا بيان أن العام لا يراد به جميع أفراده، أو أنه إفراد أو إخراج بعض أفراد العام ماذا؟ عن اللفظ العام، أو عن حكم اللفظ العام، لأن نتكلم على الحكم لماذا؟ لأن اللفظ يبقى على عمومه، يعني اللفظ ماذا؟ أنت لما تقول كل نفس، دائقة الموت وتستثني منها الله سبحانه وتعالى، هل معناه ماذا؟ أن كل نفس صارت ماذا بدخول التخصيص لم يعد لفظا عاما؟ الجواب لا، يبقى لفظ عام، ولكن ما الذي يتغير؟ هو الحكم. بعد أن كان الحكم ماذا لجميع الأفراد، صار ماذا لبعض الأفراد دون بعض. نعم نعم، هذا المقصود ماذا بالتخصيص. نعم. وقوله ماذا الجملة كما قلنا يعني بذلك العام، ولكنه أراد بذلك العام المطلق والعام النسبي، أراد بالعموم ها هنا العام المطلق والعام النسبي. العام المطلق اللي هو العام الذي نعرفه، والعام النسبي هو ماذا؟ لا لا، والذي دخله التخصيص. نعم ذكرناه أمس، العام النسبي هو العام العددي. أنت عندما تقول جاء مئة، هذا خاص ولا عام؟ هو من جهة عام. لماذا؟ لأنه تناول أكثر من اثنين وصاعدا، ولكنه ماذا؟ عام نسبي. أيوة محصور. فالآن التخصيص والاستثناء يدخل العام المطلق وهو العام الذي نعرفه، وهو الذي يشمل مجموعة أفراد دون تعيين، ويدخل ماذا؟ العام النسبي الذي هو العام العددي، فيدخله أيضا التخصيص. تقول عندي مئة إلا عشرة، جاء ماذا مئة ماذا جاء الأقاء ماذا جاء الطلاب طلاب الفصل إلا عشرة منهم أو إلا فلان وفلان، رغم أنه هذا ليس عام مطلق عام نسبي، ولكن دخله ماذا التخصيص ودخله الاستثناء. نعم هو الخاص العددي. أحسنت، هو الخاص العددي. نعم، ولكن هو خاص من جهة وعام ماذا من جهة؟ خاص من جهة أنه محصور، وعام من جهة أنه تناول أكثر من اثنين. أيوة أكثر من واحد. نعم. وقوله ماذا تمييز بعض جملة، تمييز بعض جملة هنا ماذا؟ لأن التمييز أو الإخراج إما أن يكون كل العموم، وإما أن يكون بعض العموم. تقول مثلا جاء الطلاب إلا الطلاب، قاتل المشركين إلا المشركين، لا يستقيم. لماذا؟ لأننا لو أخرجنا العام من العام، هذا ماذا يسمى؟ جاء أخرجنا جميع أفراد العام، هذا ما يسمى؟ استغرق الجميع. يسمى إيه؟ أحسنت، يسمى نسخا. أنت الآن عندما يعني تزيل جميع أفراد العموم الأول عن حكمه وتنقله جميعا إلى حكم آخر، هذا ماذا يسمى؟ يسمى نسخا. لذلك في اصطلاح العلماء السابقين كان عندهم ماذا التخصيص يسمى ماذا؟ يسمى نسخا. لماذا؟ لأن النسخ عندهم هو إما في الاصطلاح الأول إما ماذا نقل جميع الأفراد أفراد العموم الأول إلى حكم آخر، أو إخراج بعض أو نقل بعض أفراد العموم الأول إلى حكم. ولكن الصحيح أن النسخ هو ماذا نقل الجميع وتمييز الجميع، تمييز جميع الجملة. وأما من شروط أو حد الخاص أو التخصيص هو ماذا إخراج بعض الجملة، يعني لابد أن يبقى مجموعة من الأفراد على العموم الأول، لأنك لو خرجتهم جميعا خلاص نسخت الحكم، لم يبقى هذا العام في حكمه الأول متعلق بأي فرد. فلذلك ماذا قوله تمييز بعض جملة المقصود به ماذا لابد أن يبقى مجموعة من الأفراد من العموم الأول على الحكم الأول، تمام؟ يفرق بينه وبين الخاص، وبين الخاص أو بينه وبين النص، حتى يفرق بينه وبين النص. فلذلك عندما قال الله عز وجل قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فقوله قاتل المشركين كافة، فهنا قاتل المشركين، المشركين هذا الألف واللام هنا للاستغراق، فهو ماذا؟ من ألفاظ العموم. نعم، والتأكيد. ولكن هذا العموم هل هو باق على عمومه أم أنه استثني منه؟ استثني منه ماذا؟ المعاهد والذمي. نعم نعم، والضعفاء والأرواهب في دير صومعته والشيخ الكبير. المهم، فهذا العموم ليس على إطلاق أو ليس على اضطراده، وإنما خص منه بعض أفراده بالأدلة الأخرى. نعم، فمن قاتل ماذا؟ قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولذلك من الأحاديث. نعم، هذه مسألة أصولية ولا مسألة فقهية ولا مسألة سياسية؟ هو يسميها، لأن الشيخ سمع المشركين وقتالهم فعلى طول يعني. فإن كانت أصولية نجيبك، إن كانت فقهية نجيبك، إذا كانت سياسية من السياسة ترك السياسة. طيب، نجيبك على كل حال. طبعا الاستعانة بالكفار في مصالح المسلمين عامة وفي نصرة الدين والذب عن الحماة، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، واختلفوا فيها على قولين مشهورين. منهم من قال بأنه يجوز الاستعانة بالكفار من أجل المصلحة الراجحة التي تعود على المسلمين، حتى ولو كانت في قتال المارقين وفي قتال الخارجين عن رقة هذا الدين. طبعا استدلوا بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. إن الله لينصر هذا الدين بالرجل ماذا؟ الفاجر. فقالوا بأن قوله بالرجل الفاجر يدل على أنها أن الفجور ليس الفجور معناه المعاصي فقط، وإنما ماذا؟ سائر الفجور الذي يدخل فيها الكفر والشرك. أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقاتل معه بعض أفراد من المشركين على كفرهم، وأيضا أن عمه أبو طالب قد كان ناصرا له، والنصرة هي نوع ماذا؟ من الاستعانة، يعني على قول. فهؤلاء استدلوا بهذه الأدلة، ورد عليهم جمهور أهل العلم بأن الأصل في قتال الخارجين والمالقين أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يقوم به إلا من تم إسلامه. فإن من شروط مباشرة الأعمال التي هي من الولايات الدينية كما قال الإمام الماوردي وأبو يعلى الفراء وغيره أن يكون المباشر لها مؤمنا مسلما. لماذا؟ لأن في هذه الأمور إعزاز للدين، حتى يقول الإمام الماوردي رحمه الله، يقول: ولم يجعل الله عز وجل لكافر لم يجعل له منة في نصرة الدين على المسلمين، لم يجعل له منا. وأيضا قالوا لأن هذه فيه ماذا؟ نوع من الولاية، والله عز وجل ماذا؟ ما جعل الكافرين ماذا؟ على المؤمنين ماذا؟ سبيلا وولاية. لا يجوز أن يتولى أمور المسلمين ماذا؟ رجل كافر. فأيضا استدلوا بذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فإنا لا نقال هل أنت ماذا؟ هل تؤمن بالله أو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لا. قال: اذهب فإنا لا نستعين ماذا؟ بمشرك. وأجابوا على أدلة من قال بجواز الاستعانة، أما ما كان من صنيع أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان هذا الفعل منه دون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف ماذا؟ في الطلب والاستعانة. أما من جاء من غير طلب فهذا لا يكاد يكون هناك خلاف ماذا؟ في جوازه، ولكن الاستعانة والطلب هي التي جرى فيها الخلاف. وأيضا ما كان من المشركين الذين أعانوا أو دخلوا في صفوف المسلمين المقاتلين يجاب عليه ماذا؟ بمثل جواب نصرة أو أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، قالوا المقصود بالفجور ها هنا هو العصيان، وليس المقصود به ماذا؟ الكفر والشرك. والمسألة فيها وقد بسطها كثير من أهل العلم، منهم القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في كتاب الشفاء، وأيضا الإمام القيم رحمه الله في كتابه الفروسية وكتابه زاد المعاد. يعني المسألة تجدونها في كتب الفقه حتى في كتب الاعتقاد، ولكن تبقى مسألة اجتهادية، تبقى مسألة اجتهادية، كل ماذا يأخذ ب، والأمر فيها لولي أمر المسلمين، فإن الخلاف في مثل هذه المسائل الذي يقضي على الخلاف هو ما ذهب إليه حاكم البلاد أو ما ذهب إليه أمير المسلمين، هو الذي يقطع الخلاف. والمسألة يعني مشهورة، خصوصا ما صار يعني في حرب الخليج الأولى والثانية، نعم يعني صار فيها خلاف واحتدم بين أهل العلم، ولكن طالب العلم في مثل هذه الأمور لا بد أن يقف موقفا عدلا منصفا، فلا يخطئ هذا ولا يخطئ هذا، ولا يتطاول على هذا ولا يتطاول على هذا، كل علماء وكل أخذ بما ترجح عندهم، وكانت هذه فتواهم ماذا منذ القدم، وليست فتوى نازلة فقط، لأن بعضهم قد اتهم هؤلاء العلماء في نياتهم واتهمهم في علمهم وفي إخلاصهم كذا. فينبغي لطالب العلم أن يستصحب دائما حسن الظن بهؤلاء العلماء الذين لم يعرف عنهم إلا رسوخ في العلم ونصح للأمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. نعم. والله شوف، الآن طالب العلم في مثل هذه الأمور أكثرهم صمتا أسلمهم حالا ومآلا، فالإنسان في مثل هذه الأمور المدلهمة التي يحتد فيها الخلاف وتكون من الأمور النوازل والفتن التي تصيب الأمة، أول مسلك يسلكه طالب العلم أن يمسك لسانه. ولذلك أم أسعد الناس من التابعين فيما حدث بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين أمسكوا ألسنتهم عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، ولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإمساك عما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا الأمر الأول، الإنسان ماذا؟ أن يسلك هذا المسلك. الأمر الثاني أن الإنسان لا بد أن يعرف الحق في المسألة إذا احتاج إلى ذلك. فأنت مثلا يجيك بعض الناس يقول لك يا أخي في البلد الفلاني هل الحاكم الفلاني الذي فعل هل هو ماذا تملك ولا خرج ولا انقلب؟ أقول أنت إيش دخلك؟ ما الفائدة التي تعود عليك؟ لماذا تقحم نفسك فيما لم يكلفك فيه الله سبحانه وتعالى؟ أنت الله عز وجل سوف يحاسبك على عقيدتك ويحاسبك ماذا على عبادتك وعلى صلاتك وعلى صيامك. أما هذه المسائل التي بعيدة عنك لو كانت في بلدك ربما ماذا أن تحتاج إلى معرفة الحق فيها، أما ما كوفيت فيه المؤنة فلا تقحم فيه نفسك. كثير من الطالبة ما يدخل في خلافات واتدامات ومناقشات في مسائل هي بعيدة عنه، أنت لست من أهل العلم حتى لا بد أن تفصل فيها القول إذا سئلت. طالب علم ماذا يكفيك أن تأخذ ما تحتاج إليه في المسائل التي يحتدم فيها الخلاف وتكثر فيها الفتن، انأ بنفسك، امسك عليك لسانك وانأ بنفسك، ثم بعد ذلك سوف يستبين الحق. يعني إذا انجلى الغبار تبين تحتك فرس أم حمار، يعني هكذا الفتن إذا أقبلت كانت هوجاء عمياء صماء، ولكنها إذا أدبرت عرفها ماذا كل أحد، فأنت ماذا تريث، فسوف يستبين الله عز وجل، يبين الله عز وجل لك وجه الصواب في هذه المسألة. والإنسان دائما يستصحب ذلك الدعاء اللهم اهدنا فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، اهدنا فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنك. ولذلك كثير من الطلبة وطلبة العلم إنما يريدون أنفسهم المهالك حينما يقحمون أنفسهم فيما كفاهم الله عز وجل المؤنة فيه. كفاك الله عز وجل المؤنة رحمة بك، فلما تقحم نفسك فتزل قدمك وتندق عنقك وتهلك هلاكا لا يرجى بعده فلاح. كان يمكنك ماذا؟ لأن السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدل، ما دم أنت في سلامة فلا تقحم نفسك. هذه الوصية التي والتاريخ يعلمنا، دائما تأتي الفتن وتكرر نفس الأخطاء، نقول يا أيها الناس لا، هذا هو المنهج في التعامل مع الفتن. ينبغي للإنسان ماذا؟ أن ينأى بنفسه وأن يمسك لسانه، وإذا احتاج إلى معرفة الحق في مسألة معينة فليذهب إلى الأعلم والأتقى وليأخذ ماذا بقوله، ولكن لا يسفه غيره إذا كانت مسألة اجتهادية. كل هذه الضوابط كثر ما ندندن حولها، ولكن لما يأتي فورة الحماس وتأتي فورة ماذا؟ الهيجان، تصم الآذان، تعمل عينان، ويطمس على القلوب، والله المستعان، والسالم من سلمه الله جل وعلا. طيب نرجع إلى أبياتنا، هذا كله نقلنا إلى الفتوى السياسية. طيب ثم قال رحمة الله تعالى عليه، نعم لا لا لا ما شاء الله، لا هي فيه بعض الأسئلة يعني تثير الكثير من، أدري أنه كثير من الطالب حريص على الفوائد وعلى الكثير من هذه المسائل المذيلة، ولكن نحن بين كما يقال بين مطرقة وسندان، إما أننا نتشعى في مثل هذه المسائل، وإما أننا نقتصر على ما تضمنت هذه الأبيات، حتى والله أنه لن نكمل قبل رمضان والله المستعان. ولكن بسؤاله استفدنا الأكيد، نعم أنا أدري أن الفائدة إن شاء الله حاصلة، ولكن إن شاء الله نسدد ونقارب. نعم نعم. ثم قال ماذا؟ والمخصص، الآن عندنا التخصيص وعندنا الخاص وعندنا المخصص وعندنا المخصص. الآن الخاص عرفناه والتخصيص عرفناه، والمخصص من هو؟ المخصص هو العالم، لا الشارع، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخصص، فالله سبحانه وتعالى هو المخصص هو المشرع. ولكنه في اصطلاح الأصوليين صار الدليل الذي أنزله رب العالمين قام مقام ماذا؟ صاحب الدليل، فصار المخصص عندهم هو الدليل، فيقولون ماذا؟ الحديث الفلاني هو المخصص لعموم الآية، الآية الفلانية هي المخصصة لعموم الآية الفلانية. فالأصل أن المخصص هو الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد ذلك صار ماذا؟ يطلق على الدليل. والمخصص ما هو؟ لا، حكم العام هو الحكم، وإلا اللفظ ماذا؟ باقي على عمومه. إذن عندنا الخاص، فالأصولي يبحث في التخصيص ويبحث في المخصص فقط، والفقيه يبحث في ماذا؟ في المخصص. أحسن، والفقيه يبحث في المخصص لأنه هو الذي هو الحكم الذي سوف نعم يكون فيه التخصيص. نعم، نعم، هذه مسألة سوف نأخذها، وهو ما يسمى بالتخصيص المنفصل، فإن التخصيص المنفصل هو أن يقابل الدليل بدليل آخر، فاتفقوا على أن الحديث يخصص الحديث، وأن الآية تخصص الآية، وأن الآية تخصص ما الحديث، ولكن هل الحديث يخصص الآية؟ نعم، هذا الذي جرى فيه الخلاف بين أهل العلم كما سنبين. نعم، في المخصص ولا المخصص؟ المخصص، نعم، الدليل. فالآن أنت عندما تقول أن هذا الدليل يخصص العموم الفلاني، هل كل دليل يصلح أن يكون مخصصا؟ الأصولي يقول لك هذا الدليل يصح أن يكون مخصص، هذا الدليل لا يصح أن يكون مخصصا. فمثلا قضية هل الحديث يخصص عموم القرآن، هذه من يبحث فيها؟ الأصولي. هل هذا اللفظ من ألفاظ التخصيص ولا مش من ألفاظ التخصيص؟ ما الذي يبحث فيها؟ الأصولي. إذن الأصولي يبحث في المخصص ويبحث ماذا في التخصيص، يبحث في التخصيص. نعم. ثم قال وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. الآن شرع في بيان أنواع التخصيص، في بيان أنواع التخصيص. فالتخصيص قال وما به التخصيص، يعني وما به ما هنا ماذا موصولة، يعني الذي به. وما به التخصيص يعني الشيء الذي يحصل به التخصيص، سواء كان لفظا أو كان نصا، سواء كان لفظا صيغة أو كان نصا. وما به التخصيص إما متصل، يعني هذا المخصص إما أن يكون متصلا كما سيأتي آنفا. الآنف يقول يقال لما يأتي ولا لما مضى؟ الأصل أنه لما مضى، ولكن لما قال كما سيأتي آنفا معناه المستأنف الذي سيأتي. فإن الآنف إما أن يكون لما مضى وإما أن يكون لما سوف يستأنف. ولذلك لما قال سيأتي آنفا فهمنا أن المقصود به ماذا؟ سيأتي مستقبلا. بخلاف لو قال كما أتى آنفا معناه كما مضى. السياق هو الذي يحدث. ما هذه شيخ السياق موجود اليوم؟ موجود ما شاء الله. كما سيأتي آنفا أو منفصل، أو هنا ماذا؟ للتنويع، يعني إما وإما، لأنه قلنا أو تأتي ماذا بدل واء، إما وإما. فبدل أن يقول وإما منفصل قال أو منفصل، وهذا يصح. أو منفصل يعني النوع الثاني من التخصيص هو التخصيص المنفصل، وهذا على رأي الجمهور، وهو رأي الإمام الجويني والإمام العملية رحمه الله، أن التخصيص ينقسم إلى قسمين: تخصيص منفصل وتخصيص متصل. وخالف في ذلك الأحناف، الحنفية يخالفون الجمهور في هذه القسمة، فيأخذون ويعتدون بالمخصص أو التخصيص المنفصل دون المتصل. فالتخصيص المتصل لا يعدونه تخصيصا، ووافقهم في ذلك الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لا مش الاستثناء فقط، مين الحنفية؟ نعم أكيد في بعض الأمور أخذوا بالتخصيص المنفصل أو المتصل، ولكن ليس باعتباره تخصيصا متصلا، وإنما باعتبارات أخرى لعله استدل معنا بعض الشواهد. الشاهد أن الجمهور قسموا التخصيص إما منفصل، ما مش معناه منفصل، مثل ما قلنا دليل ماذا آخر، والمتصل هو الذي يكون مع نفس الدليل في نفس السياق. نعم يأتي مع سياق الجملة، مع سياق ماذا؟ الجملة. فالشاهد ماذا؟ قالوا بأنه لا يعتبر مخصصا. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لا يفهم إلا بتمامه، الكلام لا يفهم إلا بتمامه، فجملة الشرط لا تفهم إلا ماذا؟ بالشرط وجواب الشرط، تمام؟ وجملة الاستثناء لا تفهم إلا بالاستثناء ماذا؟ والمستثنى منه. وهكذا قالوا الكلام لا يفهم أو لا يتم أو لا يفهم إلا بتمامه، فإذا ماذا؟ ما تعدونه أنتم ماذا من المخصصات كالاستثناء والشرط وغيرها، نحن لا نعتبره ماذا مخصصا. لماذا؟ لأنه جزء من الكلام، كلام لم يتم بعد. تقول ماذا؟ جاء القوم إلا زيد، فإلا زيد عند الجمهور تعتبر ماذا؟ مخصص. عند الحنفية لا تعتبر مخصص. لماذا؟ يقولون لأن الجملة لم تتم إلا بقولك ماذا؟ إلا زيد، تمام؟ وبالتالي ومال إليه الإمام الشاطبي ونصاره وهو ماذا؟ وجيه في توجيه. نعم، نعم أكيد، نعم، لأنه هو الكلام. أنا أقول لك مثلا جاء القوم، وأنا كلامي ما زال أكمل كلامي، فأقول جاء القوم إلا زيد، تقول ماذا؟ جاء القوم عموم. ولولا أنك قلت إلا زيد لأنا أقول لك لا يا أخي، أنا أصلا في الأول قصدت جاء القوم إلا زيد، لا تحاسبني إلا بعد تمام الكلام. فبالتالي هم لم يعتبروا المخصصات المتصلة، لم يعتبروها من جملة التخصيص، لأن الكلام عندهم لا يفهم إلا بتمامه، لا يفهم إلا بتمامه. نعم، على سبيل المثال المخصصات المتصلة مثل قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، هنا ماذا؟ ولله على الناس، الناس هنا لفظ عام، نعم، لأن الألف واللام للاستغراق. نعم، حج البيت ماذا؟ هو الحكم المتعلق ماذا؟ باللفظ العام، فهنا يستغرق جميع الناس، يعني المقصود بالناس وإن كان هنا يتعلق به نوع ماذا؟ من التقييد، فالمقصود الناس ماذا؟ لا، المقصود ماذا؟ المسلم. نعم، المقصود ماذا به؟ المسلم. ولكن لما قال من استطاع إليه سبيلا، هذا ماذا؟ قيد الإطلاق العام، قيده ماذا؟ بالوصف، وهو وصف ماذا؟ الاستطاعة. والتقييد بالوصف هو من أنواع المخصصات، فقيده، فلما قيده بوصف الاستطاعة أو الحال، لأن الأصوليين لا يفرقون بين الحال والوصف، الحال والوصف عندهم ماذا؟ شيء واحد في قضية التخصيص وقضية. فقول من استطاع حج البيت من استطاع إليه سبيل، قالوا بأن هذا تخصيص، بمعنى أنه ماذا؟ ليس جميع الناس، يعني الحكم الأول كان وجوب الحج على جميع الناس، لما جاء ماذا؟ التخصيص، صار الحج ماذا؟ واجب على من؟ على المستطيع ماذا؟ دون غيره، دون ماذا؟ العاجز، وهو دون المستطيع. نعم، ثم بعد ذلك شرع رحمة الله تعالى عليه في بيان أنواع المخصصات المتصلة، شرع رحمة الله تعالى عليه في بيان أنواع المخصصات المتصلة، فقال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. فالشرط والتقييد بالوصف، هذا اثنين، اتصل، كذا الاستثناء وغيرها انفصل. كذا الاستثناء يعني النوع الآخر وهو الاستثناء. إذن قوله فالشرط كما بينا مرار تكرار، الفاء هنا الفصيحة، والشرط المقصود به في اللغة هو العلامة، الشرط هو العلامة، منه أشراط الساعة أي علاماتها. والشرط المقصود هنا الشرط ليس الشرط الاصطلاحي الشرعي، وإنما الشرط اللغوي، يعني الشرط وأدوات الشرط المعروفة. قوله فالشرط يعني من المخصصات الشرط اللغوي بأدواته، نعم، فبأدوات الشرط مثل ماذا؟ المعروفة، إن، وأيضا ما، ومن، وغيرها. مثال قوله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه، هذا في الميراث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الآن قوله لأبويه لكل واحد منهما السدس، الأصل أن جميع الآباء إذا توفي الرجل أن ما من متوفي إلا ويرث الأبوين ماذا؟ السدس، كل واحد منهما السدس. ولكن الله عز وجل استثنى بالشرط إن كان له ولد. إن كان له ولد فلأبويه ماذا؟ لكل واحد منهما السدس. إن لم يكن له ولد فللوالد الثلثان وللأم ماذا؟ الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه ماذا؟ السدس مما ترك. طبعا الميراث هذه يحتاج إن شاء الله إن أمد الله في العمر. طبعا هذه الوهابية قد مضى على شرحها سنوات طويلة، يعني كنت قد شرحت في سنة من السنوات ومكثنا فيها سنة كاملة طبعا، وألزمت الطلاب بحفظها برمتها، وكانت الفائدة فيها ولله الحمد عظيمة يعني. إن شاء الله لعلنا نكرر التجربة معكم إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. طيب، قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فقوله إن كان له ولد ماذا؟ شرط حتى يحصل الأبوان على السدس لكل واحد منهما لابد أن يكون المتوفى أو الهالك. كان أصحاب في المواريث لا يقول المتوفى إنما يقولون هالك، هلك هالك وترك كذا وكذا. نعم، فهذا خصص عموم ماذا؟ الآية التي نحن بصدده. وهذا التخصيص متصل لماذا؟ لأنه جاء في نفس الآية نفس السياق. نعم، وهذا الشرط ماذا؟ جاء متأخرا، فإن الشرط إما أن يتأخر وإما أن يتقدم. أيضا في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة يعني الميت إذا كان له إخوة لم يكن له ولد طبعا، لأن الولد ماذا؟ يحجب الإخوة. فإن كان له ولد فلأمه ماذا؟ أو فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا الشرط تقدم ولا تأخر؟ تقدم، يعني اشترط أولا أن يكون له إخوة حتى يكون لأمه السدس، فالشرط مخصصا سواء تقدم أو تأخر، سواء تقدم أو تأخر. تقول إن أتيتني أكرمتك، إن أتيتني أكرمتك، يعني اشترط عليك أن تأتي لماذا؟ حتى أكرمك. طبعا هذا ليس من خلق ماذا؟ المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يصل رحم والذي تأتيني دون نجوكم لا تأتون لا نأتيكم، هذا ليس واصل، هذا يسمى مكافئ، لأن الواصل هو الذي يقطع أو يصل من قطعه، هذا هو الواصل، منه سميت صلة الرحم، سميت صلة في مقابل القطع، فأعظم ما تكون فيه الصلة ما يكون ماذا؟ ما يقابلها قطع. أما إذا كانت مكافأة، حتى بعض الناس معلش كلمة عارضة، أنه ماذا؟ بمثل ما تصله يصلك، يعني تقويم كأنه عنده آلة حاسبة يعني. لا يعني حتى تأتيه بشيء قيمته 200 دينار يزورك بعد أيام 200 دينار، يعني تزيدون نزيد وهكذا، وهذه لا ينبغي، صح ولا لا؟ الله المستعان. طيب نرجع إلى، طبعا احنا أنا أتقصد مثل هذه الأمور حتى لأن مادة الأصول نوعا ما ثقيلة، فمثل هذه الأمور جافة نعم، فمثل هذه قد تساعد على طرد الملل. نعم، والله إن شاء الله بإذن الله، ولكن نحن لا نريد أن تصل إلى درجة الملل، لأنه إذا مل الإنسان انقطعت حواسه وانقطع إدراكه، وربما زهد زهدا زهدا لا يرجى يعني منه بعد ذلك عود. نعم، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحدث الناس كل يوم خميس، فقيل له لو أنك ماذا زدتنا؟ قال إني أخشى أن أمل لكم القرآن، أن أمل لكم القرآن. وحديث ياسر عمار بن ياسر أبو اليقظان لما جاء في الحديث أنه خطب فأوجز وأبلغ، فقيل له يا أبا الإخضال لو أنك لقد أوجست وأبلغت، لو أنك تنفست، يعني تنفست معناه أنك زدت. نعم. فقال إن من البيان لسحرا، ثم ذكر في بعض الروايات أنه خشية أن يملهم كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، وقوله تعالى أيضا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ماذا؟ إن علمتم فيهم خيرا. هذا هو الشرط، يعني تكاتب ذلك الرقيق الموجود عندك سواء كان أمة أو عبدا، تكاتبه، معروف المكاتبة أنك تكاتبه إما على عمل أو على مبلغ من المال، قال ماذا أضع بيني وبينك عقدا، إذا غرست لي مثلا 100 نخلة سوف أعتقك، إذا مثلا جمعت مثلا 1000 دينار أعتقتك، وهكذا للمكاتبة. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني بمعنى مفهوم المخالفة، وإن كان مفهوم المخالفة لا يأخذ به الحنفية ولا يأخذون أصلا بالتخصيص المتصل، فعلى رأي الجمهور أنه ماذا؟ إن لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم، يعني اتركوهم على ما هم عليه. نعم نعم. لا، يعني هم يقولون بأننا نبقي، طبعا هما عدم أخذهم بالتخصيص المتصل معناه أمران اثنان، إما إبقاء اللفظ على ما هو عليه من ألفاظ العموم أو من حكم العام، تمام، وإما أنهم يقصدون بذلك أننا لا نعطيه حكما أصلا، لا نعطيه حكما أصلا. فعلى سبيل المثال قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هنا متعمد ماذا؟ حال، وإن كان عند الأصوليين يسمى وصف، فهذا التقييد بالوصف. الجمهور يقولون بأن الخلود في النار ماذا؟ لمن قتل متعمدا. طيب والمخطئ؟ قالوا المخطئ ماذا؟ لا يتناول هذا، لا يكون مخلدا في النار. طيب أنتم أيها الأحناف ماذا تقولون في المخطئ؟ هل تقولون بأن إذا، طبعا إذا قلتم بأن الوصف لا يقيد أو لا يخصص العام، هل معنى أنكم تقولون بأن المخطئ له حكم ماذا؟ حكم المتعمد؟ يقولون لا. طيب ما الذي فهموه من عدم الأخذ بالتخصيص المنفصل؟ لا، بدون الآية، بدون الآية، قالوا بأن هذا الحكم لا نثبته أصلا، يعني المخطئ لا يثبت له حكم ماذا في الآية، نحتاج إلى أدلة أخرى حتى نعرف حكمه. يقولون أن هذه الآية أنبأتنا عن حكم المتعمد فقط، عن حكم ماذا؟ المتعمد فقط، أما غير المتعمد فهذا ماذا؟ لا نقول ماذا؟ أنه يدخل، مخطئ يدخل ولا ما يدخل، لا نتكلم فيه، وهذا هو مفاد الخلاف بينهم وبين الجمهور. يعني هم حتى وإن كانوا خالفوا الجمهور في قضية مفهوم المخالفة، في قضية التخصيص المتصل، ولكنهم يتحدون معهم في الحكم بعد ذلك، لأن لهم قواعد أخرى يجتمعون في الحكم من خلالها مع رأي الجمهور رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. نعم. فهم كما قال يأخذون ماذا؟ بالتخصيص المنفصل، فيقولون بأن هذه الآية وإن كانت في الأول على عمومها ولكنها ماذا؟ المخطئ له حكم آخر، وهو ماذا؟ وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، الآية. نعم. فقال ماذا إذن؟ فالشرط أولا ماذا؟ الشرط. ثم قال رحمة الله تعالى عليه والتقييد بالوصف اتصل، أي هذا النوع الثاني من أنواع المخصصات المتصلة، اتصل معناه من التخصيص المتصل. والتقييد بالوصف، التقييد بالوصف يعني تقيده، لأن التقييد إما أن يكون بالعدد وإما أن يكون بالوصف، تقييد إما أن يكون بالعدد إما أن يكون بالوصف، فهم مرادهم التقييد بالوصف. بمعنى تقول أكرم مثلا أهل القبة الفقهاء، طب غير الفقهاء لا نكرمهم. طبعا لما تقول أكرم أهل البلدة الفلانية الفقهاء، لما تقول أكرم أهل البلدة معناها هذا عام، كل من يسكن في هذه البلدة، ثم تقيده ماذا؟ بوصف، بمعنى أنه من كان متحققا في هذا الوصف ماذا؟ أخذ الحكم، ومن لم يكن ماذا متحققا فيه ماذا؟ لم يأخذ هذا الحكم. تمام، هذا هو المقصود ماذا؟ بالتقييد بالوصف المتصل. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى طبعا، والصفة التي يعني نحتاج إلى تفصيل في هذه المسألة، فنقول إن الصفة التي تقيد بها العام عند الأصوليين هو كل وصف أو معنى، هو كل وصف أو معنى يمكن أن يحصر عموم العام، هو كل وصف أو معنى يمكن أن يحصر عموم العام، يحصره ماذا؟ في بعض أفراده، في بعض أفراده. ومن أمثلة التخصيص بالصفة على سبيل المثال قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. فقوله سبحانه وتعالى فلفظ فتياتكم، هل فتياتكم مضاف ماذا إلى؟ لا، ولكن مضاف إلى العام الأول، إلى العام الأول، هو قول تعالى أن ينكح المحصنات المؤمنات. ثم قال فلفظ ماذا؟ ثم قال نعم، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ففتياتكم هذا من ألفاظ العموم. فالجمهور يقولون بأن الرجل إذا لم يستطع أن يتزوج المؤمنة المحصنة جاز له أن يتزوج بمن؟ بالأمة، ولكن الأمة التي يجوز الزواج بها هي الأمة المؤمنة، أما غير المؤمنة فلا يجوز ماذا؟ الزواج بها. الأمة غير المؤمنة لا يجوز الزواج بها، قالوا لأن هذا الوصف، الوصف المقيد خصص ماذا؟ عموم جواز الزواج بالإيماء. فلو قال الله عز وجل من فتياتكم فقط لجاز الزواج بكل أمة، ولكن لما قال المؤمنات دل على أنه خصص المؤمنات ماذا؟ دون غيرهن، دون غيرهن. وحيث إن الأحناف أيضا لا يأخذون بالتخصيص المتصل، قالوا بأنه يجوز للرجل أن يتزوج بكل أمة مؤمنة أو غير مؤمنة، لأنهم لا يأخذون ماذا؟ بالتخصيص المتصل. قال وإنما وصف المؤمنة هاهنا إنما جاء ماذا؟ للمفاضلة فقط، ولا أمة مؤمنة خير ماذا؟ من مشركة، يعني من باب المفاضلة، وإلا من حيث الجواز يجوز. وأيضا استدلوا بالقياس الأولوي، قالوا إذا كان الزواج بالمحصنة يجوز من الكتابية فالزواج من الأمة من باب أولى، صح ولا لا؟ أيهما أعظم، الزواج من المحصنة ولا الزواج من الأمة؟ المحصنة. فالله عز وجل حيث لم يشدد في المحصنة فمن باب أولى ألا يشدد ماذا؟ في الإيماء. لذلك دائما الإيماء بابهم مبني على التسهيل والتوسع، حتى ذهب بعض الفقهاء على أن عورة الأمة كعورة الرجل، عورة الأمة كعورة الرجل من الصغر إلى الركبة. طبعا هذه يأخذ به بعض المالكية والله المستعان. أكيد. ليش؟ لأن هذه ذكرناها في مقدمة هذه المباحث، أن نعم أن الأصول أصول الأحناف إنما جاءت خادمة للمذهب، خادمة للمذهب، يعني هي أشبه ما يكون ب خارج الأصول من الفروع. لا يعني هذا اللفظ خادمة للمذهب أشبه ما يكون ماذا بالمذاهب التي تفصل على بيئات معينة. تعرف المذاهب على نوعان أو على نوعين، هناك المذاهب ماذا التي لا تتقيد بالزمان والمكان، وهناك المذاهب التي تتقيد ماذا بالزمان والمكان، مثل الخلاف بين الجزارة والإخوان. يقول الخلاف بينهما كلاهما نفس الشيء، الجزارة والإخوان معناهما واحد في الأصول، ولكن الجزارة لأنها ماذا إخوانية إقليمية، والإخوانية هي إخوانية عالمية. فالأحناف ماذا أصولهم؟ أصول ماذا مذهبية جاءت لخدمة المذهب، وبالتالي يحصل فيه التناقض، يحصل فيه ماذا الاستثناء، يحصل فيه الكثير ماذا عدم الاضطراد، عدم، وإن كان ميزتهم ماذا كثرة الفروع، هذه الميزة الموجودة عندهم، بخلاف الجمهور المتكلمين والشافعية والمالكية وغيرهم، تجد ماذا أن أصولهم أمتن لأنها لم تأتي خادمة للمذهب، وإنما جاءت مطلقة عن نعم جاءت حاكمة عليها، ولكن ينقصها ماذا كثرة الفروع. ولذلك جاء مذهب المتأخرين من الأصوليين جمع بين محاسن هذه ومحاسن هذه، فجاء ماذا أمتن من غيره. طيب نأتي إلى نعم إلى البيت الذي يليه، ثم قال كذا الاستثناء، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل، يعني هذا النوع الثالث من أنواع المخصصات وهو الاستثناء. كذاك أي كذلك من، لأنه متعلق، يعني كذلك من أنواع المخصصات هو الاستثناء، وحذفت الهمزة هو نوع من الترخيم، وهو ماذا حذف آخر الكلمة للتسهيل، تسهيل النطق. نعم. فكذا الاستثناء وغيرها انفصل، يعني غير هذه الأنواع الثلاث يسمى ماذا المخصص المنفصل. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. وحد الاستثناء يعني تعريف الاستثناء، الحد بمعنى التعريف. وحد الاستثناء، الاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف، الاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف، من قوله ماذا ثنيت الحبل أي عطفته. نعم أي عطفته يعني عطفت بعضه على بعض، لذلك سمي المثنى مثنى لأنه يعطف الشيء ماذا على نظيره ومثيله. أو من الثني وهو الصرف، تقول ماذا ثنيتك عن فعلك، معناه ماذا صرفتك ماذا عن فعلك. نعم. أما في الاصطلاح فإن تعريفه هو إخراج ما لولاه لدخل في العام أو دخل في الكلام، هو ماذا هو إخراج ما لولاه، يعني ما لولا هذا الاستثناء، ما لولاه الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، دخل في الكلام يعني في حكم الكلام، دخل في الكلام معناه في حكمي وما دل عليه الكلام. بإلا يعني يزيد بعضهم بإلا وإحدى أخواتها، بإلا وإحدى أخواتها، الاستثناء له ماذا أدوات، وأشهرها التي هي أم الباب إلا، وفيه سوى وغير، يعني تقريبا 10 ألفاظ للاستثناء و11 لفظا سوى إلا. نعم. وغير وما خلا غيرها من الألفاظ. طبعاً والاستثناء كما قلنا كما يكون في العام المطلق يكون في العام النسبي، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاماً، إلا 50 عاماً. هنا الاستثناء كان من العام المطلق ولا العام النسبي؟ العام النسبي اللي هو الخاص العددي. أحسن. نعم. ثم أيضا في العموم على سبيل المثال قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان هنا لفظ عام لأن ألف واللام للاستغراق، لفي خسر يعني حكمه هو الخسران، ولكن هذا الحكم العام هل هو ماذا باق على عمومه؟ الجواب لا، دخله الاستثناء. إلا هؤلاء المتصفين بهذه الأوصاف الأربعة فإنهم يخرجون عن الخسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصوا بالحق يتواصوا. نعم. إذن الحنفية لا يثبتون هذا أن هنا في سورة العصر؟ لا، الآن لا يثبتون دلالة هذه الآية ولكنه يثبتون الحكم بطرق أخرى. لذلك جاء السؤال قد هل نقول يأخذون به أو يقولون به؟ أنا لعل السامع يستشعر أنه لا يأخذ بالحكم الذي لا أبدا أو دلالة لا هو لا يأخذ بالدلالة. نعم، ولكنه لا نقول بأنه لا يأخذ بالحكم. أعطيكم على سبيل المثال يعني الشيء بشيء يذكر. أنتم تعرفون أن الحديث إذا كان في البخاري ومسلم فهو صحيح قد جاوز القنطرة، ولكن ما رواه البخاري ومسلم قد يرويه غيرهما، تجد الرواية مثلا عند أبي داود عند أحمد فيريدها أبو داود أو أحمد بإسناد ضعيف، لأن يعني الطريقة التي خرج منها الحديث طريق ضعيف فيها راو ضعيف نحو ذلك. فتقول مثلا هذا الحديث، تأتي إلى مسند الإمام أحمد تقول هذا الحديث ضعيف يعني باعتبار هذا الإسناد، ولكن هل معنى أن الحديث ضعيف من جميع جوانبه؟ لا، أصله ماذا؟ الرواية الأخرى البخاري ومسلم. فلذلك من أصول التخريج أن الحديث إذا كان في البخاري ومسلم تكتفي بهما حتى لا تدخل في هذه المتاهة، تقول مثلا رواه البخاري ومسلم ورواه أبو داود بإسناد ضعيف ورواه الإمام أحمد بإسناد ضعيف، فهذه يحدث ماذا؟ نوع من اللبس والبلبلة. نعم، خلاص كفية المؤنة. فالأحناف وإن كان لا يأخذون بدلالة التخصيص المتصل ولكنهم ماذا؟ يأخذون بالآيات الأخرى، يأخذون ماذا؟ بالآيات الأخرى التي تنفي الخسران عن ماذا؟ عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وهذا عنوان النجاة وغير ذلك. نعم، لهم أدلة أخرى. فالآن لابد الطالب العلم يكون عنده هذه النظرة أن الحكم على الدليل الفلاني بالضعف أو عدم إعماله لا يقتضي ماذا؟ عدم العمل بالحكم، لا يقتضي. أعطيكم على سبيل المثال وربما نختم الحديث الذي رواه أبو داود وغيره والترمذي، حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال ما أنا علي اليوم وأصحابي. هذه اللفظة إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة ثبتت ماذا من روايتي؟ من 3 طرق كلها ضعيفة لا تصح، والصناعة الحديثية تدل على أن هذه الرواية بهذه الزيادة لا تصح، ولكن تصح ماذا؟ باقي الحديث صحيح، ولكن هذه الزيادة إلا لأنه الحديث روي من 4 طرق أصح هذه الطرق طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وليس فيها كلها في النار إلا واحدة. طبعا واحد لما تقول له يا أخي هذه الزيادة ضعيفة، قلت معناه أن تقول بأن باقي الفرق كلها في الجنة، نقول لا، توجد آيات ونصوص أخرى تبين مصير ماذا؟ من ابتدع وخالف، كل بدعة ضلالة. هذه الفرق ألم تبتدع؟ إذن ماذا كل ضلالة ماذا في النار؟ قول الله عز وجل: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم. فعدم الأخذ بالدليل في دلالته هذا لا يلزم منه عدم ماذا؟ الأخذ بالحكم. كذلك الأحناف أحيانا يخالفون الجمهور في الأخذ ببعض القواعد، ولكن يتفقون معهم في النهاية ماذا؟ في الحكم النهاية. فلا نقول بأنهم يقولون بأن كل الناس في خسران حتى المؤمنين الكافرين، نقول لا، حاشا الأحناف أن يقولون بهذا. نعم. هم ينظرون إلى الآية كأنها كتلة واحدة. نعم نعم، يأخذون ماذا؟ السياق التام كله، ولذلك ماذا؟ هذه يعتبرونها ماذا؟ أنها تمام الكلام. نعم. فهذا إن شاء الله سوف نكمل الأسبوع القادم بإذنه سبحانه وتعالى. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. هذه كأنه فيه أسئلة إذا سامح الوقت. نعم. أيوة نعم. صحيح. ما هو حكم حلق شعر القفا؟ المقصود إذا كان المقصود بالقفا، لأن القفا قد يكون جزءا من الرأس، أو يقصد به ماذا؟ ما كان فوق الرقبة. أما الشعر الذي يكون في الرقبة فهذا ليس من شعر ماذا؟ ليس من شعر الرأس، وبالتالي لو حلقه الإنسان لا يدخل ماذا؟ في القزع. لأن الأصل في الشعور، طبعا فيه تفصيل طويل، هل الأصل في الشعور أنه يجوز نزعها، أم الأصل أنه لا يجوز، أم أنه فيه تفصيل؟ الشيخ التويجري رحمة الله تعالى له كتاب نفيس في أحكام الشعر، وقد فصل فيها القول، وارتضى ما ذهب إليه الإمام الطحاوي وغيره، أن الأصل بالنسبة للشعر أنه ماذا؟ أنه يجوز نزعه إلا ما ورد الدليل على عدم الجواز. فالأصل في الشعر المسكوت عنه أنه ينزع. الأصل في الشعر، يأتيك شخص ما تقول لك: ما هو حكم نزع شعر الرجلين؟ حتى سمعت بعض الفتاوى النسائية تقول: لا يجوز حلق شعر ماذا؟ الرجلين. لماذا؟ لأنه لم يثبت به الدليل. فتجد ماذا؟ حتى المرأة ماذا؟ تكون بشعة ماذا؟ في صفاتها، والله المستعان، يعني في جسمها. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العلل أنه الرجل لا يطرق أهله طروقا ليلا، قال: حتى تستحد المغيبة. تستحد المغيبة، لأن في وجود الشعر المرأة مما ينفر زوجها منها. فالشاهد، الأصل بالشعر أنه يجوز نزعه إلا ما أتى الدليل على عدم جوازه. فمثلا، لأن الشعر ينقسم في تقسيمه ثلاث أقسام: قسم ماذا أوجب الله عز وجل نزعه أو استحب نزعه، وقسم ثاني ماذا حرم الله عز وجل نزعه، وقسم ثالث مسكوت عنه. فهنا اختلف العلماء: المسكوت عنه هل يلحق بما جاز نزعه أو يلحق بما لم يجز نزعه؟ في خلاف بين أهل العلم. فمما أوجب الله عز وجل نزعه مثل ماذا؟ ما جاء في سنن الفطرة. مما لم يجز الله عز وجل نزعه مثل ماذا؟ الحاجبين واللحية بالنسبة للرجل، وأيضا الرموش وما كان في معناها، وغير ذلك مما حرمه الله عز وجل، والقزع أيضا حلق بعض الشعر وترك بعض الشعر. أما المسكوت عنه كأن ماذا؟ كالموجود في اليدين وموجود في الرجلين، فالأصل أنه يجوز إلا إذا كان فيه تشبه بالنساء. فنقول للرجل: أنت ما سميت رجلا إلا استعارة من الأرض الخشنة، والأرض الخشنة لا بد أن يكون فيها نوع من الخشونة. فلو وجدت الرجل ماذا يزاحم النساء في المرطبات والمزيلات وغير ذلك، والله المستعان، حتى سمعنا من بعض أشباه الذكور أو أشباه الرجال من الذكور من يزاحم النساء حتى ماذا في ما يوضع في الشعر من أصباغ ومن ملينات ومزيتات ونحو ذلك، فهذه مصيبة. فلو كان فعل الرجل يؤدي للتشبه بالنساء فهذا ينهى معنى نهي لغيره وليس لذاته. فالشاهد بخلاف اللحية ماذا النهي ماذا متعلق بالرجل أصالة. فأما حل أما بالنسبة لشعر القفا قلنا إذا كان على الرقبة رقبة جاء ماذا مسكوتا عنها، لم يأتي الأمر ماذا بجوازها أو النص بجوازها ولا بعدم جوازها، فالأصل أنه يجوز نزعها ما لم يكن فيه تشبه. أما ما كان متصلا بالرأس مباشرة فالأصل ماذا عدم نزعه، لأن التابع تابع، يعني الذي يلتصق بالشعر مباشرة ويسامته مباشرة فهذا الذي لا ينزع. نعم. نعم، هذا أيضا ينظر إلى قضية التشبه. أيضا هذه القيد نسيته، قضية في الحلق لا بد أن لا يكون فيه ماذا تشبها بأهل البدع ولا تشبها ماذا. فمثلا حلق الرأس كله حلقه بالموس، يرى بعض أهل العلم عدم جواز ذلك إلا في النسك وهو الحج والعمرة أو للمداوات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من سمات الخوارج أن سيماهم ماذا الحلق، أي ماذا يحلقون رؤوسهم، وجاء في وصف ذلك الرجل أنه ماذا محلوق الرأس عظيم ماذا العضد ما بين الثديين أو هكذا جاء وصفه. فالشاهد ماذا أنه ما فيه تشبه بالكافرين أو بأهل البدع أو بالمجوس ينهى عنه ما لم يكن هذا الأمر ماذا قد صار شائعا. فالأمر التشبه إذا لم يكن لذاته إنما كان لعارض أو كان لغيره فإنه يجوز، إذا لم يكن ماذا انتقل من الخصوصية إلى العموم والشيوع. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن لبس البرانس، رغم أن لبس البرانس كانت ماذا عند أهل الكتاب أولا، فقال لا بأس بذلك. قيل له إن بعض أهل العلم أو الفقهاء يقول إن فيها تشبه ماذا بالنصارى، قال لا، لم يعد من لبوسهم بعد، يعني لم يعد ماذا خاص بهم، يلبسه ماذا الجميع النصارى والنصارى. طبعا هذا ما يكون محرم لذاته، منهى عنه لذاته، ليس نهي مقاصد وإنما نهي وسائل. وبالتالي مثل اللحية لا يقول أحد الآن ما دام خلاص بكل موضة ماذا اللحى، يعني حتى الشباب ماذا تفاحط عياذ بالله يعني قرط في أذنه ماذا وملتحي. طبعا نقول خلاص الآن المجوس واليهود وغيرهم والفساق صاروا، إذا لا بد أن نخالفهم. قل لا، لأن هذا الأمر ماذا لا يتبدل ولا يتغير، لأن النهي في التشبه فيه ماذا نهي لذاته وليس نهي ماذا لغيره. فلذلك الآن نحتاج إلى أن نثبت بقاء هذا الأمر خاصا ماذا بالمجوس، أم أنه زال ولم يعد ماذا من خصائصهم. نعم. نعم. إجماع على ماذا؟ على عدم جواز حق شعر القفا. ولكن أي قفا يقصدون؟ يعني لا، إذا كان القفا المقصود به الرقبة فالإجماع منتقض، أما إذا كان ما كان متصلا بالرأس فهذا إما أن يحلق مع الرأس كلية وإما ماذا أن يبقى مع الرأس، لأن هذا يدخل من جملة ماذا القزع، يدخل من جملة القزع. فالآن يعني حتى أبين لك فيه نقرة القفا، هذه الاثنين العظمتين الخارجتين، هذان يعني من الرأس بلا منازع. ما نزل منهما واتصل مباشرة هذا من الرأس، ولكن ما بدأ بعد ذلك في الرقبة مباشرة فهذا ماذا؟ ليس من الرأس، إنما هو من الرقبة. إذا تجد الإنسان ينبت له شعر ماذا؟ حتى في الرقبة إلى يعني إلى أول فقرة من فقرات الظهر، فهل معنى أنه يبقيها كلها؟ الجواب لا، ما كان متصلا بنقرة القفا والرأس، لذلك تسمى نقرة القفا، هذه من القفا لا شك، ولكن ما دخل في الرقبة وأوغل فيها هذا لا، ليس منا، فلا بد أن نفهم ماذا مرادهم ومدلولهم بذلك. نعم شيخ، ما الذي ترجحون في مسألة إعفاء اللحى؟ الأخذ من اللحى ما فوق القبض؟ والله ما فوق القبض الذي أنا أفتي به هو جواز ذلك على رأي شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، خصوصا لمن كان في زمان وكان في مكان. طبعا لنا سلف في ذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ مالا مما زاد عنه، وأيضا ثبتت في بعض الآثار عن فعل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا كان في طول اللحية طولا فاحشا قد يؤدي ماذا إلى بشاعة في الصورة، أو ربما يؤدي في بعض الأزمنة إلى بعض المشكلات، فنقول الترخص بهذه الرخصة في مثل هذه المقامات يكون فيه مندوحة وسعة للإنسان. نعم، وإن كان الأحاديث المطلقة أكثر من 8 أحاديث في الصحيحين توجب ماذا؟ الإعفاء. والعلماء فهموا الإعفاء هو الترك الكلي، وإن كان لهم تفصيل في قضية الترك الكلي إذا ما لبث على غير الهيئة السوية أو نحو ذلك. نعم هو راوي الحديث. نعم هو راوي أحد الحديث، هي تقريبا 8. نعم نعم هو أعلم بمرويه قصدك. نعم، لكن تأتي قاعدة أخرى أن العبرة فيما روى لا بما عبرة فيما روى لا بما رأى. لماذا؟ لأن كثير أيضا من الصحابة خالفوه على رأسهم كبار الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وهنا هؤلاء الكبار يعني اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد الحديث. وأيضا يعني ثبت أن عبد الله بن عمر كان يأخذ في الحج والعمر. نعم الحج والعمر يعني ليس مطلقا. نعم لا شوف الآن أنا طبعا بينت لك أن هذا الأمر له أصل، وأنه قد يجوز في بعض الحالات التي يحتاج فيها الإنسان إلى نوع توسع ورخصة. أما في أيام الأمن والرخاء والإنسان الذي لم يبتلى بما ابتلي به غيره، فنقول البقاء على الأصل هو الأسلم. البقاء على الأصل ماذا؟ هو الأسلم. ولكن إذا احتاج الإنسان نقول له لك سلف. لذلك تجد العلماء في باب الحوائج وباب الضرورات يتوسعون في الأخذ بما أثر من الرخص عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما لا يتوسعون فيه في أيام الاستقرار وأيام ماذا؟ الثبات. وهذا ماذا؟ مسلك عند أهل العلم، يقولون نجد لك رخصة في فعل فلان، نجد لك ماذا؟ أسوة بفعل فلان. لماذا؟ لأن في فعلهم على الأقل إنسان اقتدى بعالم عارف، ولا شك بأن مثل عبد الله بن عمر وغيره لو أن الإنسان قلده في اجتهاده لما أثم في هذا الاجتهاد. نعم شيخ الألباني رحمه الله أثبت 10 من الصحابة أنهم كانوا يخبرون مدونة. نعم شيخ عبد الله بن عمر أبي هريرة. نعم هو يعني أقوى ما ثبته عبد الله بن عمر. لماذا هم يدندنون على عبد الله بن عمر أكثر؟ لأنه راوي الحديث. أحسنت. نعم لكن الشيخ ناصر رحمه الله الألباني قال ثبت عنهم أنهم كانوا يخبرون مدونة في الحج وفي غير الحج. نعم هي رواية ثابتة التي أنا استحضرها إنما كانت في الحج والعمرة يعني في النسك، أما ما ثبت في غير الحج فهذا يحتاج إلى مزيد نظر. نعم شيخ الألماني ذكر أن حتى عبد الله كان يأخذ في الحج والعمرة وفي غير الحج والعمرة. نعم هذه تحتاج إلى نعم إذا أثبتها الألباني رحمه الله فليس بعد قوله في جمع الروايات قول. نعم الآن نحاجك بالقاعدة الأصولية التي مضت معنا، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء دليل على عدم الجواز؟ نعم. لا هذا مجرد هذا اختلاف اجتهاد، هذا اختلاف. نتعرف أن القاعدة تقول بأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال والأقوال فإنه لا يكون حجة على عدم الجواز إلا بقاعدة، ألا وهي أن ننظر إلى المقتضى وإلى قيام المانع، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حاجة إلى الأخذ بهذا الأمر فامتنى عنه، وفعله الصحابة لحاجتهم إلى ذلك، فترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا يكون أبدا دليل على عدم الجواز، فمتى يكون دليلا؟ إذا قام المقتضي وانتفى المانع، قام المقتضي وانتفى المانع. لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أكمل هيئة، لو سئلت أي الهيئات أكمل لقلت لك ماذا؟ بقاء اللحية موفورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل عن منزلة ماذا الكمال إلى ما دونها. ثانيا لعله لم يكن هناك المقتضي الذي ماذا كان قائما عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم بعد ذلك أن الصحابة رضي الله بن عمر إنما فعلوه ماذا إما عن رؤية وإما عن إقرار، فمن المستبعد أن الراوي يروي حديثا وأمرا بينا ثم بعد ذلك يخالفه مخالفة صريحة ما لم يكن ماذا قد رأى شيئا ما نعم شيئا ما قد. فالشاهد أن المسألة فيها سعة، ليس كما يصورها البعض لأن فيها قولا واحدا لا يخالفه الإنسان فمتى خالفه كان مبتدعا أو كان مال عاصيا نحو ذلك. لا، لا يمكن أن نقول عن هؤلاء مثل هذا لأنه تحكمهم هذه القواعد، والاستدلال بترك النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا لعدم الجواز هذا غير مسلم كما ذكرت لك. والله ما وجه يعني فيه تصل ركبتي في خبركم شيخ علي علي في عالم نعم في عالم في بلاد الهند موجودة نعم ولا شباب موجود فيه موجود شيخ يعني خلاف الفطرة السليمة أكيد نعم شوف شيخ لذلك أن بعض العلم قالوا أنه لم يثبت أنه أطلق الحيته إطلاقا أنه واردة أو يعني ثبت الدليل أنه أطلق الحيته إطلاق يعني كليا. لا لا شوف الآن لا بد أن تعلم أن الناس يختلفون في لحاهم، فبعضهم ماذا لو أطلقها مثل ما قلت الهنود كان إذا سمعنا واحد في كلية الحديث ما زلت أذكره، فكان إذا دخل يقول له الشيخ شيخنا عبد الرحمن محي الدين حفظه الله من المحدثين المعروفين، فكان يقول أنت لحيتك لو وزعت كل على كل جامعة لكفتهم، يعني لحية ماذا كث في طولها وعرضها، يعني كانت تصل بدون مبالغة إلى يعني مش الصرة يعني ما هو ما يزيد على الصرة، فهذه ماذا موجود. فمثل ما قلت إلى ركبتي قد يكون بعض الناس لو أطلقها ماذا سنين لوصلت ماذا إلى موسم، ولكن فيه بعضهم ماذا الأمرت فيه الكوسج فيه الذي ماذا تنبت له شوي شوي، صاحبكم ماذا ما لا تنبت كلها، فكل واحد ماذا عنده. فقضية ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الاستدلال لا يسلم، لعله كان ذلك مبلغ ما تصل إليه لحية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا نادر إلا إذا كان مخالفا للفطرة، إذا كان مخالف يعني طولا فاحشا هذا لا لابد ماذا يعني تجد بعضهم هذا أقول لك يعني كانت لحيته دون مبالغة ربما في عرضها تصل إلى كتفيه وفي طولها ماذا إلى تحت السرة، يعني هذا دخل مكان يعني يفجره بدون شيء يعني بهيئته فقط ينفجر الله المستعان. طيب نعم هل يعني نعم هل يلحق؟ نعم هذا اختلف أهل العلم وراء الإمام الطحاوي وغيره أن الأصل في الشعر المسكوت منه أنه يجوز حلقه أو نزله إلا إذا قام به ما يمنع ذلك كالتشبه بالنساء أو التشبه بالأعاجم أو التشبه بأهل البدع أو التشبه ب يعني ممن نهينا عن التشبه بهم. لا لا ليس تغيير خلق الله عز وجل، ليس في ذلك تغيير، تغيير خلق الله عز وجل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المتفلجات للحسن المغيرات ماذا خلق الله عز وجل، وأيضا الواصلة التي تصل ماذا شعرها بغيرها. أما بالنسبة للساقين واليدين والرجلين أو الرجلين والساقين واليدين فهذه قد سكت عنها الشرع، فلو كانت من التغيير لخلق الله عز وجل بينها من جملة ما تغير به المرأة أصل خلقتها، ثم إنها توافق ماذا الأصل العام في المرأة أنها لا بد أن تكون ماذا على غير هيئة الرجل. وإذا استدلوا بقول حتى تستحد المغيبة، حتى تستحد المغيبة، وتبقى المسألة أيضا مسألة اجتهادية، فمن أخذ بما ترجح عنده فمحمود، وإلا ماذا فلا ينكر على من خالفه في رأيه. هذا لا بد أن نختم. نعم نعم شيخ، قول الصحابي يكون حجة إذا بخمس شروط يذكرون. نعم. من بينها أنه لا يخالف صحابي آخر ولا يخالف الدليل. نعم. ففي الأدلة هنا في اللحية يا شيخ، الأدلة تدل على العموم، على إعفائها عموما. نعم. لا في تخصيص. لا، هو الآن قول الصحابي أو فعله بذاته لا يعتبر دليلا مستقلا، هذه يعني لا يخالف فيها أحد، اللهم إلا ما كان من فعل الخلفاء الأربعة الله، فإن أفعالهم عند أكثر العلم أنها حجج قائمة بذاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حديث العرباض بن ساري عند أبي داود وغيره. أما باقي الصحابة فإن قولهم لا يعتبر حجة مستقلة، ولكن العلماء لم ينظروا إلى ذات فعله عبد الله بن عمر وغيره، وإنما نظروا إلى فقهه، لماذا فعل هذا الأمر وهو راوي الحديث، ولماذا ماذا لم ينكر عليه يعني في فعله هذا. فالحجة إنما اكتسبت ليس من فعله فقط، وإنما لما احتف من قرائن أخرى بفعله. هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.